بسم الله والحمد لله صلى الله وسلم على رسول الله. قلتم رضي الله عنكم وأقل الصلاة عليه أن ينوي فعل الصلاة عليه والفرض ويعين الميت ولو بالإشارة القلبية ويقول الله أكبر وهو قائم إن قدر ثم يقرأ الفاتحة. الشرح: صلاة الجنازة شفاعة للمصلى عليه، معناه يا رب اغفر له وارحمه، ولها أقل ولها أكمل. فالأقل صلاة الجنازة شفاعة للمصلى عليه، معناه يا رب اغفر له وارحمه. معناها يا رب اغفر له وارحمه، ولها أقل ولها أكمل. فالأقل هو ما يتأدى به الفرض، فالأقل هو ما يتأدى به الفرض الذي فرضه الله للمسلم إذا مات على المسلمين، هذا معنى الأقل، أي من غير أن يكون فيه سننها، لأن صلاة الجنازة كغيرها من الصلوات لها أقل، أي طريقة لا تشتمل على السنن وطريقة تشتمل على الفرائض والسنن. فأقل صلاة الجنازة أي القدر الضروري الذي لا بد منه، بحيث إذا ترك كان الناس الذين علموا بذلك آثمين، يحصل بالنية مع التكبير، يكبر المصلي أي يقول الله أكبر، وينوي في قلبه أن يصلي صلاة الجنازة على هذا الميت إن كان حاضرا. والتعيين وهو فرض، لأن نية مطلق الصلاة من دون أن ينوي أنها صلاة الجنازة لا يكفي، فيفهم من ذلك لا تكفي، فيفهم من ذلك أنه إذا لم ينوي بقلبه مع التكبير بلسانه لا تصح هذه الصلاة. وعند غير الإمام الشافعي لا يشترط أن تكون النية مقارنة للتكبير، فلو سبقتها بقليل من الزمن، وذلك بألا يكون مستحضرا بقلبه عند التكبير نية صلاة الجنازة، صحت عند غير الإمام الشافعي. أما عند الإمام الشافعي فلا تصح إلا بأن يقرن النية القلبية بلفظ التكبير، كما هو شرط عنده في سائر الصلوات. ويشترط لصحة هذه الصلاة القيام، أي لا بد من ذلك إن قدر، وهذا القيام يصح أن يقال عنه ركن، ويصح أن يقال إنه شرط لصحة صلاة الجنازة، لأن الفقهاء قد يقولون الشرط كذا وكذا بمعنى أنه لا بد منه، وإن كان معروفا عندهم أن الشرط ما كان لازما لصحة الشيء وليس جزءا منه، والركن ما كان لازما لصحة الشيء وهو جزء منه. نعم. وأن الركن ما كان لازما لصحة الشيء هو جزء منه. ومن لوازم صلاة الجنازة قراءة الفاتحة، كما أنها ركن في الصلوات المكتوبات، ويشترط لصحة قراءتها في الجنازة ما يشترط لصحة قراءتها في غيرها من إخراج كل حرف من مخرجه وغير ذلك. تنبيه: لا يشترط أن تكون قراءة الفاتحة عقب التحريمة، لكن الأفضل أن تقرأ الفاتحة بعد تكبيرة التحرم، ويجوز تأخيرها لما بعدها، ولو أخرها إلى ما بعد التكبيرة الرابعة أو الخامسة جاز. كتب في الهامش: يجوز أن يزيد في تكبيرات صلاة الجنازة إلى 5. قال المؤلف رحمه الله: ثم يقول الله أكبر، ثم يقول اللهم صل على محمد. الشرح: الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد التكبيرة الثانية واجب، ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وجوبا بعدها، ولا يجوز تقديمها ولا تأخيرها. وأقل الصلاة على النبي في صلاة الجنازة اللهم صل على محمد، وأكملها اللهم صل وسلم على محمد بدون لفظ سيدنا أو معه، وعلى آل محمد وأزواجه وذريته، إلى آخر صيغة الصلاة الإبراهيمية. وهل الأفضل التسويد أو تركه؟ فالمعتمد أن الترك أفضل اتباعا للوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه لم يأتي عنه في روايات الصلاة عليه أنه علمهم التسويد. فائدة: ما اشتهر عند بعض الناس وهو لا تسيدوني في الصلاة، فهو حديث موضوع مع الغلط في تسيدوني، فإن صواب اللفظ لغة لا تسودوني. أكرمكم الله. هنا